بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي الليلة بدري شوية وبنكمل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها دي إيه؟ هو ذكر الصبر والصلاة، لو هيجيب الصبر والصلاة يبقى إنهما، لكن ربنا ما قالش إنهما، قال وإنها، هاء المؤنثة وإنها تعود على القصة، القصة وما فيها، قصة الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. ما هي صغيرة، قصة كبيرة إلا، يبقى إلا على الخاشعين تكون سهلة ميسرة، وتكون شاقة وكبيرة على غير الخاشعين. جعلنا الله من الخاشعين الذين يستعينون بالصبر، وهو كما قلنا بالأمس كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وإنها، أي والقصة، في ضمير عندنا في اللغة العربية اسمه ضمير الشأن والقصة، بيتفتح لي بقى الموضوع بتاع الليلة بتاع دلوقتي من وحي قول الله تبارك وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. دي بتفجر موضوع نقدر نسميه الحمل واحد والطاقات مختلفة. يعني نتخيل ان واحد يقدر يشيل شيلة 100 كيلو، حد تاني يدوب يحركها من الارض، يدوب يحركها من الأرض، وقبح بقى وغلب الزمان وعايز له حاجة ساقعة ويهوى على وشه من اللي جراله انه زحزح 100 كيلو من على الأرض كده، رجها لكن ما شالهاش، التاني شالها. الحمل واحد 100 كيلو، شنطة فيها 100 كيلو، لكن على واحد هينة وعلى واحد شقة. ايه سر التفاوت؟ الطاقة، الطاقة العضوية المادية في جسم ده غير الطاقة في جسم ده، واحد ضعيف وواحد قوي. الصبر والصلاة مش عايزين قدرة مادية ولا عضلات، ده الخاشعين تلاقي وزنهم 50 كيلو 60 كيلو، ناس بتصوم وحتى لو ما بتصومش بتاكل وبتفكر. فالاكل ما يجريش قوي، او التفكير هيخلوهم ياكلوا قليل. الصبر والصلاه عايزين طاقه روحيه، واللي عند الخاشعين في منتهى القوه، وعند غير الخاشع مفيش طاقة أصلا. فالصبر تقيل على قلبه والصلاة تقيلة على قلبينه. ده موضوع من خلال وإنها انا فكرت في الموضوع، مش داخل افكر على الهوا يعني، وطلعت بنتيجة. مش بس وانها الصبر والصلاة، لا ده القصة اكبر من كده، ده القصة اكبر من كده. الناس عمرهم ما اتفقوا على كلمة واحدة، عمرهم ما نظروا للأشياء نظرة واحدة. ألا دايما مختلفين، في حياتنا الاجتماعية ندرك ده كويس جدا. في واحد عايز الدنيا هس هس، وواحد عايز صرصر، في واحد متجوز واحدة جميلة جدا عندك وهو مش شايف فيها ريحة الجمال. خدوا عينه بقى شوفوا بيها، هتلاقوها دميمة جدا، عينه لا ترى الجمال. الناس ما اتفقوش على ربنا اللي خلق ورزق منهم من آمن ومنهم من كفر. والله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما اتفقوش على الخالق من عدم، الرازق من عدم، المحيي المميت، الحي القيوم. بيجي بقى نحود يمين سنة لتأكيد الفكرة بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أولهم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب بأفعل التفضيل. يعني الدنيا والمال والجمال، وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كم محبوب. وحي على الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إن حب ربنا أشد. في واحد أمم يعني بيبقى الله الرسول أحب إليها من الدنيا واللي فيها، فيه أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد بن حارثة وواثلة بن الأسقع، أمم رضي الله عنهم. طابلة بس للجهاد يخرجوا. والمنافق ان بيوتنا عورة، علل بقى. ففي ناس عندها الله الرسول احب، هو لا ينكر عليهم ان يحبوا النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والانعام والخيل المسومة والحرث، لا ينكر عليهم حب الدنيا، لا ينكر الشرع على الإنسان أن يحب ولده، لا ينكر الشرع على الإنسان أن يحب امرأته، ولكن عايز ربنا والرسول يبقوا أحب. أما ربنا جه يتكلم عن ذكره في مراسم الحج، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، يعني بل أشد ذكرى. ولم ينكر ذكر الآباء، ولم ينكر ذكر الآباء، ولم ينكر ذكر الآباء. قول أنا ابن بارم ديره، بس قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته، ما تقولش أنا ابن بارم ديله عدد ما أحرز أبي من رؤوس الماشية، وعدد ما عندنا من حبات الذرة والقمح، وعدد ما عندنا من بابا. اذكر أبوك، لكن ليكن ذكرك لله أكثر من ذكرك لأبيك. شفت الفرق؟ في ناس كتير بقى حبها للدنيا أشد من حبها لله والرسول. وده اللي تخافي منه يا قطة، لأن اللي ما يتقيش ربنا فيك هينشف ريقك. ده في ناس في سورة البقرة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني هيخبطك على عينك يخبطك على الجوز لما تقول له اتق الله. وستنا عليها السلام مريم لخصت الحكاية، فتمثل لها بشرا سويا، ما تعرفش انه ملك. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، مش واحد اسمه تقي، يا ان كنت رجلا تقيا لما تسمع مني اتقي الله هتسيبني. ده نجيبه منين؟ 20 21 كرون. اتمنى ان يكون موجودا. في واحد بقى اهو اذا قيل له اتق الله يخزق عينيك. القران ايه؟ القران بتاع رمضان، واول الايات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لسانه يعجب النبي، والنبي ما بيعجبوش العجب في البيان والفصاحة. وإن من البيان لسحرا، وربنا حذر النبي منه صلى الله عليه وسلم وقال له ده يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ربنا يعلم إن بحبك قد إيه، ربنا يشهد. عبارة الفيسة هيسة 20 21 كرونة. ربنا يشهد، ربنا اللي يعلم بقى، ربنا اللي يعلم بقى. شماعه كده بتاع كلمه هبله لا احنا عارفين معناها ولا مفيش الكلام ده. ويجوز قدام القاضي تقول ربنا يعلم ان انا مسلف الراجل ده 1000 جنيه ويحكم لك القاضي بيها؟ ما ينفعش. لازم ورقه يا 2 شهود من البني ادمين. وفي النموذج التاني اذا قلت له اعوذ بالرحمن منك يرجع يخاف ربنا يتقي الله. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، انا مش هوجع دماغي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ما كنتش تقي، أستعيذ بالرحمن، أستعيذ بالرحيم، أستعيذ بالله، مش هتعتقني. الظاهرة دي أو هذه القراءة مفيدة جدا ونافعة جدا. في 6 نقط هقولهم في ثمرة اختلاف البشرية. أولا، لأن في جنة ونار. النار هتبقى مين اللي ما كانش فيه ناس بتحب الدنيا عن ربنا وعن القرآن وعن الأحاديث النبوية ويتشحتف ورا 10 جنيه وبيع دينه عشان 45 جنيه ونص. ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الفتنة يعني الكفر. تديله 1000 جنيه يكفر. موجود يا باشا، سورة الأحزاب يا باشا. في جنة وفي نار. 2، بيان المفارقات، ودي جوهر، جوهر كبير جدا. هل يستوي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن هو كافر؟ المقارنات وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. هتعرف منين الحلو اللي إذا شفت الوحش؟ هتعرف منين الجمال والوفاء إلا إذا جربت الغدر والخيانة؟ النمرة اللي بعد كده مهمة. أما ربنا يقول واتبع سبيل من أناب إلي، يبقى فيه سبيل من لم ينب إلى الله. ده يقتضي منا أن احنا نجري وراه، وده يقتضي منا ان احنا نبعد عنه. والطريق اللي ينبغي ان احنا نبعد عنه محفوف بالالفاظ الجميله والاغراءات الجميله والوعود الجميله والكلام اللي عمره ما هيحصل ويبقى واقع ابدا. اتبع سبيل من اناب الي. لازم يكون في حد اناب الى الله وحد تاني ما يعرفش الانابه الى الله. نقطة خطيرة بس كده بتوين براكتس هقولها. الزمن اتغير، ركزوا. يعني نقرأ في القرآن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. في ناس لما تعمل حاجة تفكر وعيد ربنا وتتوب. 2021 كورونا، التوبة بلاش اقول منعدمه، بتتاخر قوي. على مدى عمرنا ما لقناش حد تاب. على مدى عمرنا ما نعرفش حد تاب. كانت الكورونا قعدت 3 اسابيع. بل بنلاقي المجرم الصغير بيبقى شيخ منصر السنة اللي جاية. تأخر التوبة أيها السادة الأفاضل، حسرة على المجرمين وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه. لأن ربنا قالها لنا في سورة الأنفال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عارفين معنى الآية؟ يعني اتقوا بلاء ياخد الطيب وغير الطيب. طب نعمل ايه؟ نمسك اللي عمل الكوخة ونقول له كوخ، نشجع غير التائبين على التوبة، ولا يحض على طعام المسكين، نحض على طعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم، نكرم اليتيم، نكرم اليتيم. تأخر التوبة حسرة على المذنبين والمجتمع الذي يعيشون فيه. ربنا قال مرتين، مرة في البقرة ومرة في التوبة، بإن ربنا إن الله يحب التوابين. فاكرين امبارح قلنا يحب الصابرين، الله يحب التوابين. فهنيئا لمجتمع فيه من يتوب. ربنا بيحبه ويكرمه ويكرم اللي ساعده على التوبة واللي فتح له باب التوبة. الله يقبل التوبة ويعفو عن كثير. اختلاف وجهات الناس من ثمراتها انها في حاجات معينة فيها إشباع لرغبة بعض العباد. أنا ليا كتاب اسمه الشهوات بين الحلال والحرام. الشهوات بين الحلال والحرام، كل شهوة حرام قصادها هي حلال. المرأة مثلا يا جواز يا زنا. تحقيق الشهوة في غير جواز زنا، تحقيق الشهوة بالجواز أجر ومثوبة وفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في بضع أحدكم صدقة، قالوا إزاي ده عمراته حلال اللي هو وضعه في أجنبية، ألا يعاقب؟ قالوا له بلى. قال كذلك مع المرأة يساب عليه. فحتة من الكتاب كده الشهوات بين الحلال والحرام حتى نتأكد بإني أحباب الله، أحباب الله ليسوا محرومين من شهوات الحياة الدنيا. المال جمع مال قد قارون 40 مرة وقد زكاته، خلصنا الحدوتة، ولا الكناعة كنز لا يفنى ولا كلام الدجالين. القناعة عن اللي في إيد غيرك، إنما اللي عند ربنا يبقى فيه قناعة. وهو اللي قال واسألوا الله من فضله، وسيدنا أيوب قال لا غنى لي عن مزيد فضلك، لا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. شوف طلب من ربنا ايه في سورة الصاد، بدأ بالعظيمة اغفر لي، والدنيا عايزه ابقى فيها ملك، محدش عنده اللي عندي. فسخر له الريح والجن وحشر لسليمان جنوده. تحقق شهواتك من الحياه الدنيا، من نساء، من بنين، من اموال، ما دام حلال ورينا شطرتك. احنا مش عايزين نبقى امة فقيرة ولا امة ضعيفة ولا امة مستضعفة، ولا عايزين حد يكسر مقاريفنا بكناعة كنز ليفنا، ليفنا بالليفة. ايش قناعة طول ما فيك طاقة؟ طول ما فيك طاقة فيش قناعة. لازم تشتغل لما يتهدي حيلك. كان الرجل ينام في ثانية مع ان قواه خارق. تعال واحد مرتاح بقى بتاع الكناعة كنز اللي عرفنا ينام يجي شريط الفيديو من اول ما فطموه على البطاطا لغاية اول امبارح لما فتحية زعلته وكانت هتشتكيه وبتاعه وقالت له اخلعك سنة سنة يا مدبول، يقعد 3 ساعات على ما النوم يجبك في عينه، انما مهدود الحيل ينام في ساعتها. يسيبك من موضوع الكناعة كنز لا يفنى، وقول القناعة المعتبرة شرعا هي التي تكون بعد نفاد الجهد واستغراق جميع السبب. وكذلك الرضا. دي خلال الصنايعية، دي للصنايعية تالت مرة. الحمد لله الشكر لله راضيين راضيين، دي للصنايعي. الرضا لا يكون رضا معتبرا عند الله إلا بعد نفاد القوى، ساعتها تبقى ترضى. إنما تشتغل لي ساعتين وتكوع 17 ساعة بحجة إنك راضي لست مسلما ولا تعرف الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وقد كفى الله المؤمنين القتال في غزوة الأحزاب، جبريل قال له بتعمل ايه؟ قال له بشيل الدرع، ربنا نصرنا. قال له اجري على بني قريظة، نحن الملائكة لم نضع أسلحتنا. كان قال الحمد لله ان ربنا نصرنا في الأحزاب، ايه الكناعة كنز لا يفني؟ قال ده كده رضا. إنما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، عالحامي عالحامي. لتحقيق بعض رغبات عباده الطيبين وأيضا من ثمرة الخلاف انك تزرع بامية وانت ما بتاكلهاش، بس في عشاقها بيطلعوها ب60 جنيه اول ما تطلع بشاير، فهكسبك قرشين وعندك قراطين. لو كل الناس مجمعة على ان البامية كخة حرام زراعتها وخسارة زراعتها. وكذلك الحال من الثمرات، انا اكتر من 6 لكن اللي فكرت فيه قبل الهوى 6 حاجات. ان كل من هو على الارض، اختصرها لكم من اساليبنا، كل فولة ولها كيال. انتوا عارفين المثل اللي احنا قلناه ده لو نطبقه في حياتنا الدنيا كلها هترتاح. البنت ما بتستناش كيالها تتكلفت على العيد وتعاني 40 سنة، الواد ما يستناش كيالته لما يجيب 3 وبعدين تبان القمر اللي كان بيحلم بيها قبل ما يخلف 3. لو صبر هيلاقي اخوه، هيلاقي توأم روحه. عدم الصبر خلى أوراق الحياة مش مترتبة، متلخبطة. لما يجي يحكمنا الدين يبقى الدين صعب، لأن بنقاوم فيه هوانا. كنت فين يا هوى لما قعدنا كتبنا الكتاب؟ كنا مستعجلين. فوقعنا بشرع ربنا بقى بيبقى فيه حقوق وواجبات مع الصدود النفسي، وربنا مش عايزنا نعيش بصدود نفسي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، مش نفخة. اجبر خاطر المسلمين في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي ذرياتنا أصلحها لنا، وفي شأننا كله اكفنا شر الوباء وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا كلنا، ولا تكن علينا. صل وسلم على خير خلقك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.